خبيثة كشجرة خبيثة قبل أن يأتي الله الذي خلق السماوات والأرض بجعل هذا البلد من وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا you ربنا اغفر لي ولوالدي صدق الله العظيم.